كلية وخطوط تقيلة عرضية، خطوط تقيلة طولية وخطوط تقيلة عرضية، عملتلي مربعات كبيرة. كل مربع كبير متقسم لخطوط خفيفة عرضية إلى 5 مسافات، وخطوط خفيفة طولية إلى 5 مسافات، وبالتالي كل مربع كبير ينقسم إلى 5 مربعات صغيرة بالعرض وخمس مربعات صغيرة بالطول. إيه أهمية هذه المربعات؟ أهميتها إن إحنا نقيس بيها الويف بتاعتنا. يكون عندي ويف عايز أقيس طولها وعرضها. معايا؟ تعالي نتكلم على المربعات اللي بالعرض. دي بتقيس الديوريشن بتاعت الويف، وبالتالي بتحددها سرعة الكوندكشن. يعني انا عايز اعرف الكوندكشن تم في وقت دي، صح؟ دي الديوريشن، الكوندكشن تم في وقت قد ايه؟ فاذا بتقيس الديوريشن عشان نحدد السرعة. عملوا ايه؟ قال لك ان ده جهاز رسم القلب، وبعدين جوه جهاز رسم القلب في حجرة صغيرة بيتحط فيها البكرة بتاعة الايه؟ بتاعة الورق السجين. وفي زرار لما تدوس عليه تبتدي البكرة تلف والورق يطلع. طلعت قماش. حلو اتكلمش. خلاص؟ تمام؟ فانا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ هقوم جايب السبوتش واحط صباعي كده على السبوتش والصباع الثاني على الزرار ده وادوس الاثنين مع بعض تيك، وبعد دقيقه واحده تيك اوقف البكر واقوم شادد الورقه. الورقه اللي طلعت دي يا جماعه طولها دقيقه كده ولا لا؟ طولها 1 minute. لما عد فيها كم مربع كبير هلاقي ان هما 300 مربع كبير، 300 بيج سكوير. طب ما كل بيج سكوير فيه 5 صغيرين، يعني الدقيقه فيها 1500 مربع صغير مول سكوير، اللي انا دايما بعبر عنه بكلمه ملي، ملي متر. بدل ما اقول مربع صغير قول ملي، خلاص. بس مع بعض الاعتبار ان الملي بتاع الورقه غير الملي بتاع المسطره. احسن حد يقيس عرض الورقه بالمسطره، الكلام ده غلط. في دروس بتقول اعمله كده غلط تماما. الملي ده بتاع المسطره اكبر من الملي بتاع الرسم الالي. فانا بقول ملي مجازا، بدل ما اقول لك مربع صغير اقول ملي ملي. بجد دقيقه 300 مربع كبير، بجد دقيقه 300 مربع كبير. يبقى اذا الثانيه كم مربع كبير؟ 360. 360 يعني ايه؟ 5 بيج سكوير. 5 دي خبر عايز تنشروه، ان انا بعد كده اخش الحصه وهقفل الباب من بره ورايا. خلاص؟ عشان الناس داخله كل شويه انت عملت دراسه بتاخر الحصه، ولا بتاخر الحصه بتاخر الحصه. اتاخرت على الدروس وعلى الباب. فلو سمحتوا عشان انا هاجي هقفل الباب ورايا. نفسي كده الناس طايق كوره. اللي يجي متاخر يطلع، اللي عايز يخرج بدري قبل ما الحصه تخلص مضطر يعوم. فيعني ما فيش حاجه من الحصه. عشان نشتغل يشوف لنا سنتر كده عائل. يبقى الثانية تساوي كام مربع كبير؟ الشطر دي بتتحط كل ثانية، يعني كل خمس مربعات ايه؟ كبيرة. في ناس بتفتكر ان الشطر دي كده ارتيفاكت يعني من الطباعة. لا ده الشروط دي كل ثانية. طب اذا كان الخمس مربعات الكبيرة ثانية، يبقى المربع الواحد الكبير قد ايه من الثانية؟ خمس ثانية. يعني 2 من 10 من الثانية، يعني 20 ثانية اهو. عظيم. اذا كان المربع الكبير 20 ثانية، يبقى المربع الصغير بقى السمول سكوير قد ايه من الثانية؟ 20 من 10 اللي هي 20%، 20 على 5 4%، يبقى 4% من الثانية. حلو الكلام ده؟ طيب خلي بالك، خلي بالك. لو انا عندي وير عرضها ملي مربع صغير، يبقى الديوريشن بتاعها قد ايه؟ 4% من الثانية. مربعين صغيرين 8% من الثانية. 3 مربعات صغيرة 12% من الثانية. 4 مربعات صغيرة 16% من الثانية. 5 مربعات صغيرة يبقى مربع كبير، يعني 5 من 10، يعني 2 من 10 من الثانية. يبقى ده العرض الوير. الكتاب بتيجي تقرا الكتاب يقول لك الديوريشن، يعني ايه الديوريشن؟ بتاع عبارة عن الفترة الزمنية اللي بيستغرقها الكوندكشن. فبالتالي الديوريشن دي حدث الفيلوسي. يعني ايه ديوريشن؟ يعني الفترة الزمنية اللي بيستغرقها الكوندكشن بتاع الويف. وبالتالي دي حاجة اللي بيحددها الفيلوسي، اللي هي تعبير الديوريشن، تعبير عن الفيلوسي. صح؟ طيب وبالتالي لو انت تقدر تقول لك الويف الفلانيه الديوريشن بتاعها 12% من الثانيه، يعني 3 مربعات. ولكن للتبسيط بنقيس عرض الويف بالمربع مش بالثانيه. يعني اقول لك الويف دي من 2 ل 3 مربعات. ان لو زادت على 3 مربعات تبقى وايد، لو اقل من 2 تبقى نار مثلا. يعني مش هحولها لسكند عشان تسهل على سنه مثلا، لان هو وصلنا 4% شغلانه. وعندي سبب قانوني لهذا، ان في مراجع كبيره محترمه تستخدم القياس عن طريق المربعات وليس عن طريق ايه؟ السكن. لكن لازم اكون عارف ان السكن دي بتعبر عن ايه؟ ان المربع ده مربع بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن فتره زمنيه. وبالتالي هو مؤشر للفيلوسيتي. الويف دي خدت وقت قد ايه علشان تتعمل؟ دي حاجه بتتحكم فيها الفيلوسيتي كوندكشن. ولذلك لازم يكون عندي المربع النهارده. هستخدم انا اصلا الارقام اللي فوق دي بالذات في الهارت ريت، حساب الهارت ريت بعدين. بس مبدئيا هنبقى عارفين ده مؤقت. دي بقى مشكله الطب. علشان الارقام دي تطلع صح لازم يكون سرعه دوران البكره في جميع اجهزه ضغط القلب اللي في العالم تم حسابها. دي الحقيقه. سرعه خروج الورقه فعلا في جميع اجهزه ضغط القلب ثابته، وهي 25 مللي في الثانيه. 25 مللي في الثانيه. احيانا بقى تحصل مشكله. ايه المشكله؟ وانت بتيجي تبص على الاي جي ويف تلاقيها عامل كده. ضيقة قوي. تيجي تقيس عرض الويف ما تقدرش تقيسه، خاصة لما يكون خط تخين. ساعات الخط بتاع الفيروس ده تخين. هتقيس من بره بقى من جوه، تقيسها ازاي دي؟ فيقوم انت بقى الدكتور الشاطر يقول للحكيمة ايه؟ يعني اعمل لنا رسم القلب ده على سرعة 50 أسرع. على سرعة 50 عشان الورقة تجري. فعلى ما المؤشر يطلع وينزل تكون الورقه مشيت مسافه كبيره، فالويف ايه؟ توسع. يقول لا عيدي لي رسم القلب على سرعه 50 بدل سرعه 25، 50 مللي في الثانيه. تقوم الورقه تجري بسرعه، فلما الورقه تجري بسرعه على ما المؤشر يطلع وينزل بيكون الورقه مشيت مسافه كبيره، فالويف تطلع ايه؟ عريضه. ويبتدي يعد. خلي بالك بعد ما يعد لازم يرجع يقسم على 2. لان الرقم اللي طلع ده رقم مفتعل مش ستاندرد. لازم يرجع يقسم ثاني على ايه؟ على 2. هو بس بيعمل كده بيجيب ميكروسكوب عشان يشوف حجم الايه المبلغ. بس لازم يكون حجم الميكروسكوب ده كبر كام مره؟ 10 مرات يبقى يقيس وبعدين يقوم قاسم على 10 نفس الحجم. ده بالنسبه لايه؟ للعرض، المربعات اللي بالعرض. تعالوا بقى المربعات اللي بالطول. المربعات اللي بالطول دي بتقيس الامبليتيود. يعني مقدار انحراف المؤشر. وده واحد قياسه الملي فولت، انت جاي بالمتر. بيتحرك فوق تحت بالايه؟ بالملي فولت او بالفولت. هو واحد قياس الملي فولت. فده بقى يحتاجه. هتلاقي على جهاز رسم القلب 3 زراير كده. زرار مرسوم عليه الرسمه دي. هكبرها شويه. دي رسمه اهو. في 3 زراير كده. زرار مرسوم عليه الرسمه دي. ومكتوب عليها في واحد، وزرار مرسوم عليه الرسمه دي ومكتوب عليها في اثنين، وزرار كده في نص اهي، في نص، وزرار عليه الرسمه دي كبيره كده ومكتوب عليه في اثنين. هل تيجي الحكيمه قبل ما تعمل رسم القلب تقوم دايس على الزرار ده، فلما تدوس عليه يقوم الجهاز يطلع شحنه كهربائيه من البطاريه بتاعته، يعني مقدارها 1 ملي فولت، ويفضل يطلع الشحنه دي شويه كده يقوم فاصل، مش العيان اللي يطلع، الجهاز اللي يطلع، فيقوم المؤشر يتحرك لفوق ويفضل ثابت شويه لان الورق تجري، ويقوم نازل تاني، فيقول لك الارتفاع ده اهو 1 ملي فولت. تيجي تبص الواحد ملي فولت دول طلعوا كام مربع؟ يطلعوا مربعين كبار. يبقى الواحد ملي فولت يساوي 2 بيج سكوير، يعني يساوي 10 سمول سكوير، مش كده ولا لا؟ اي ويف تقابلها بعد كده طولها مربعين يبقى الامبلتيود بتاعها 1 ملي فولت، مربع يبقى نص ملي فولت، اربع مربعات يبقى 2 ملي فولت، وهكذا. يبقى ده الستاند، ده السكيل بتاع مقياس الرسم بتاعك، صح كده؟ اذا كان ال 10 سمول سكوير 1 ملي فولت، يبقى الواحد سمول سكوير يساوي قد ايه ملي فولت؟ 10 ملي فولت. وبالتالي انا بعد المربعات الصغيره واضرب 1 من 10، صح؟ او اعد المربعين كام مربعين كبار واحد واضرب 1 ملي فولت عشان احسب الامبليتيود. ولكن الحقيقه احنا لما نشتغل ما بنعملش كده، ما بنحولش، بنقول الويف ارتفاعها الطبيعي 5 مربعات كبيره، لو زادت على الجزمه كبيره، لو قلت على الجزمه قصيره، نجيب المربع. الويف الفلانيه طولها مربعين ونص صغيرين، لو زادت على الجزمه كبيره ما بحولش. وعندي سبب قانوني، عندي حمايه قانونيه، ان في كتير من المراجع الكبيره بتقيس الويف بالطريقه دي. لكن لازم اكون عارف ان الارتفاع ده امبليتيود بيتقاس بالملي فولت، وان العرض ده ديوريشن بيتقاس بالسكند، ده مربع ده مربع، مفيش واحد في كاس الدنيا مربع. لكن انا بقول بقيسها بالمربع، ومفهوم ضمنا ان بالعرض معناها ديوريشن يعني فيلوسيتي، وبالطول معناها امبليتيود يبقى بالملي فولت. يعني مفهوم ضمنا من اخبار الدكتور بيتكلم بالطول. لكن مفيش واحد في كاس الدنيا اسمها 3 مربعات 4 مربعات، دي حاجه احنا مقلدينها. خلاص كده؟ انما ده الاصل. احيانا بقى واحد عنده لسه في الذكرى هيبقى، فتبص تلاقي الكومبلكس خرج بره الورقه. تيجي تعد 1 2 3 ايه ده؟ الباقي كومبلكس طلع بره الورقه. فتقوم تقول للحكيمه ايه؟ اعملي ستاندرايزيشن في نص. وهي عامله ايه بقى؟ جاي على الزرار اللي مكتوب عليه في نص ودايس. فيقوم ايه اللي يحصل؟ يقوم الجهاز يطلع من البطاريه بتاعته شحنه مقدارها لا 1 ملي فولت بس، ولكن يثقل الابره، يخلي الابره الثقيله الزرار ده مضغوط عليه يثقل الابره، فيخلي ال 1 ملي فولت ده بدل ما يرسم مربعين كبار يرسم مربع واحد، فاصبح الجود ستاندرايزيشن مربعين كبار يساوي 1 ملي فولت، هنا المربع الصغير يساوي 1 ملي فولت برضه، يثقل الابره. وبالتالي لما يثقل الابره الكومبلكس ايه؟ يبقى يخش جوه الورقه. اقيسه، بس بعد ما اقيسه لازم اضرب في 2، لان انا مش مقاسه الحقيقي، ده المقاس وانا مسقل الابره مش مخلي الابره ستاندر. طب انا اعرف منين ان انا المفروض اضرب في 2؟ ابص على الكاليبريشن في اول الورقه، لقيته النص فاعرف ان انا المفروض اضرب في 2، لقيته طبيعي يبقى ما اضربش، مش كده؟ لا، هبص على الكاليبريشن لقيته مصغر نص الحقيقه، يبقى ده كمان نص الحقيقه، يبقى لازم اضرب في 2 اطلع الامبليتيود الحقيقي. انا بعملها عشان ادخل الرسم جوه الورقه بس، اعده وارجع اضرب في 2. احيانا يحصل العكس، واحد عنده لو فولتج بلوز صغيره كده، انا قيس الامبليتيود ما اعرفش اقيسه مش جايه معايا، ففي الحكيمه تقوم دايسه على الزرار اللي مكتوب عليه في 2، فلاقي فتدوس على الزرار اللي مكتوب عليه في 2، يقوم الجهاز طلع من بطاريته شحطه مقدارها 1 ملي فولت. ايوه، ما ده الاي كيو تيست اللي بيعملوه، تقدر تفهم اللي معايا جات مواليه ماشيه ازاي. يقول لك 2 4 6 8 9 1 ملي فولت، بس يسيب الابره، يسيب الابره، فيقوم ال 1 ملي فولت ده يعمل لي 4 مربعات، اربع مربعات. فلما ثابت الابره طبعا الابره جري هيقوم الوز دي تكبر تتضعف. فاقدر اقيسها. بس بعد ما بقيسها اقسم على اثنين. عرفت منين ان انا المفروض اقسم على اثنين؟ الكالبريشن بتاعي ايه؟ لازم يتلخص لانه ضاع. يبقى تهمل القياس بقى. لذلك اي رسم هل تلاقي حماد عامل لك كده. طيب اول رسم كده عامل المنظر ده الاول قبل ما الرسم يشتغل. تجربه ولا ايه؟ تلينه؟ لازم ده الكالبريشن. والمفروض ده اللي يتعمل. وساعات تيجي الحكيمه تفصل الجهاز على في نص ده وتنساه. تيجي اللي بعدها ما تعملش كالبريشن وترسم هيحصل لك ميس دايجنوست للريسم الريسم هيبرتو دي مثلا. او ميس دايجنوست لو العكس هيحصل لك ميس دايجنوست للو فولتج مثلا. فلازم الكالبريشن ده نطمن عليه في الاول عشان نعرف ان احنا بنقيس صح. عايز بعد كده تقيس بالمربع بقى عايز تضرب في ملي فولت مش عايز تضرب في ملي فولت براحتك براحتك. بس اهم حاجه تبقى عارف البارامتر بالمربع وبعد كده الملي فولت دي سهله. هتحوش عامل تحويل. انما المربع هو اللي احنا هنحفظ بيه اسهل. لما تتمكن دي عايز تحول حول ولو ان محدش بيحول حول بتقول اسمها طلاقه طلاقه قاعده ابتدائي جايبوا لنا مدرس عربي عايش كل حاجه في مصر المدرس عربي عايش كل حاجه في مصر مش كده مرة. وبعدين داخل أول حصة وأنا أقعد قدام. وبعدين داخل أخليه. فين الطلاقة دي؟ طلاقة. طلاقة. يا عم هدي طلاقة يا عم لسه طلاقة يا رب الراجل اللي طبيله عندي. طلاقة بقى. أنت واخد سوداج ووش أحمر؟ طلاقة تقول عليه طلاقة. قال خلاص خلاص. دي. سيب الراجل. بشاورة. المفروض البشاورة. ما طلاقة. ورد على الله الله خليه يروح اهم حاجه ما تزعلش دي اللي ثالث لكن الالكترود هو هو. فهو دي هي دي الحدوته، ان الالكترود تقعد تتنقل كده، لكن انا مثبتها فين؟ كل بوزيشن اسمه ليد. حطيت النيجاتيف هنا والبوزيتيف هنا ده اسمه ليد واحد. حطيت النيجاتيف هنا والبوزيتيف هنا ده اسمه ليد اثنين. حطيت النيجاتيف هنا والبوزيتيف هنا ده اسمه ليد ايه؟ ثلاثه. فبالتالي انا صورت البني ادم الواحد ده كذا صوره فيطلع لي كذا كذا. كل كارت بتصور بنفس الالكترود اللي هي نفس الكاميرا، لكن كل كارت من ليد مختلف يعني من زوايا. فاذا الالكترود هو السلكه اللي بحطها على جسم البني ادم. اما الليد هو البوزيشن بتاع هذه السلكه. ايه بقى اصل الحكايه؟ اولا الاي سي جي هو زوايا تسجيل الاي سي جي. الليد هي زوايا تسجيل الاي سي جي. كويس الكلام ده؟ وهم يا جماعه نوعين من الليد. نوعين. نوع اسمه لمب ليد ونوع اسمه شيست ليد. الليمبريد بتسجل الكهرباء اللي ماشيه في الكورونال بلين، بينما الشيفريد بتسجل الكهرباء اللي ماشيه في الهوري زونتال بلين. يبقى اذا كورونال وهوريزونتال. حلو الكلام ده؟ الليمبريد سته والشيفريد ستة. يبقى هم كلهم 12 اي تي جي بي. 12 اي تي جي بي. 6 لمبريد بيسجلوا الكهرباء اللي ماشيه في الكورونال بلين، و6 شيست ليد بيسجلوا الكهرباء اللي ماشيه من الهوريزونتال بلين. كويس قوي. ال6 لمبريد دول مجموعتين. مجموعه اسمها ستاندرد لمبريد او باي بولر لمبريد، ومجموعه اسمها اوجي منتج فولتج ليمبريد او يسموهم يوني بولر ليمبريد. الستاندرد او الباي بولر ليمبريد اللي هم ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثه، وده اللي اخترعه عالم الماني اسمه اين زوبل. بينما الاوجمنتد فولتج او يوني بولر ليمبريد دول اللي هم اوجمنتد فولتج رايت، اوجمنتد فولتج ليفت، اوجمنتد فولتج فوت، ودول اللي اكتشفهم تلميذ اين زوبن اللي هو ويلسون وده عالم انجليزي. كويس كده؟ ها؟ حد يشرح لسه احنا بنقول على روح. اما الهوريزونتال او الشيست ليد بيتثبتوا على الشيست، فبيتثبتوا شيست واحد شيست اثنين شيست ثلاثه شيست اربعه، يعني سي واحد في 2 في 3 في 4 في 5 في 6. وبما ان الليد عباره عن دايركشن فهم، فممكن تسموا فيكتور 1 فيكتور 2 فيكتور 3 فيكتور 4 فيكتور 5 فيكتور 6. ودي اللي احنا بنستخدمه عاده، يعني ممكن تقول في 1 في 2 في 3 في 4 في 6، وممكن تقول في 1 في 2 في 3 يعني. ودول يعتبروا يوني بولر ايضا، واللي اكتشفهم ويلسون برضه. ويلسون ده بتاع اليوني بولر. حلو الكلام ده؟ جت بقى منين الحكايه دي؟ ايه بقى الحكايه دي؟ قلت لكم دي زوايا تصوير. زوايا تصوير. جت منين المساله؟ قلت لكم جت بطريقه في الشرح اسمها الاسقاط. نشرح حاجه معلومه ونسقط عليها حاجه غير معلومه. عشان كده يا جماعه عايز تدرس كل المجالات. خلي بالك اللي بيتسقط ويقرا جميع المجالات استيعابه في المذاكره بيزيد. يقول ده بيضيع وقت، ده بيوفر وقت الاستيعاب. ليه بقى؟ كل ما معلوماتك بتزيد، كل ما الحاجات اللي انت بتعرفها بتزيد، كل ما مخ عقلك الباطن لما يسمع حاجه جديده يعمل اسقاط على الحاجه الجديده على الحاجه اللي انت عارفها بسهوله. وتلاقي نفسك فاهم ومستغرب ان الناس مش فاهمه. طيب يعني اللي عارف ان 1 زائد 1 يساوي 2 عارف مثلا ان مذاكره زائد مجهود يساوي نجاح، وان لعب زائد مش عارف ايه يساوي ايه. يعني القانون نفسه بتعمله انت اسقاط فبتفهم بسهوله. المهم فاحنا هنعمل هذا. انت وفاء طالب سنه ثالثه اسمها وفاء ايا كان. ام وفاء وابوها ابوها كمان ليها اخ واخت صغيرين. وفاء قاعده بتذاكر وكب على دراستها وابحث في نيوم اللي واحد اللي اثنين اللي ثلاثة اللي اربعة اللي خمسة مصر صور مصر جاي حلو ومنكب قاعدين في البيت كل اخواتها بيتفرجوا على التلفزيون وهي على ايه منكب على دراستها وابحث وفي شوية ويخبط الباب وموافق مين الخبط ام محروس فتح الباب اهلا يا ام وفاء اهلا يا ام محروس عارف ايه يعني اللي نسيت اسمه لا اكسترا كريدت حلو اتفضلي يا اختي تعالي احط المسافرين اقعد احط المسافرين ازيك يا حبيبتي بس كده يا حبيبتي خلاص ازاي اخبارك ازاي الاموره الصغيره هي بتلعب تحت في الشارع مع اصحابها يوم انا قصدي على دي برضو انا قصدي على الثانية الدكتورة وفاء قالت لا احب ازيك الجمعة حلو الكلام معي بقى يا ست عريس ابن حلال يكسب مش عارف ايه من عالم كبير هو الترتيب هو ايه الميكانيكي فين المهم انت سمعت انت مفيش كلام كده في عريس في حاجة قمت رامية كتاب بحبه يا ماما تعالي يا ولد حبيبتي يا ام محروس ما انت ما بوظيش بنت البنت لسه صغيرة صغيرة دي سنة سنة يا نهار اسود ده اللي قدها مع ام عيال تعالي يا بنتي يا وفاء الواد مرعب قولي علي الواد مرعب موافق ايه شروطك يا حبيبتي راجل راجل مفيش شروط تاني راجل هوريك صوتك وجه وجه يعني بصراحة مقوليش هتشوفي ايه خلاص انا صاحب المصير من ورا ايه رايك بقى يا ست البنات يا بني مين ده مرعى يا بنت والله يا ابو محروس يعني من ورا لا غبار يعني من الليب ده لا غبار لكن ما عرفتش صوره تانية من زاويه تانية قالت لي طب انا اروح اصوره صوره تانية معلش خدي خدي كويسه والسلام لا انا اشوفه من جميع الزوايا فروحت ودي يا برع يا معلمة اطلع يا واد العروس عايزة تشوف زاوية تانية أم تصورها من زاوية تانية أهي كده حلو كده حلو معقول كده لا مش كده انتوينيشن بسيط ايه رأيك يا حبيبتي؟ اسمعي بقى يا ام محروس انا الكلام ده ما ينفعش انا عايزة 12 صورة من 12 زاوية خلاص؟ دي براحة لا صور مسترات لا لا عايز اربع مسترات كده كبيرة 12 صورة من 12 ايه؟ زاوية خلي بالك اربع ستة ايه هما طبعا هيكمل جنب الفوت ومتصوره من تحت فيش. وقامت قالت دي زاوية اف يعني فوق اهي. فالرسمة اللي طلعت كتب عليها اف يعني فوق. يعني مش جاي من هنا وما كنت صور. يعني عايزة جزاء ست صور. مصورة من هنا. كتب عليها لف. والصورة اللي طلعت كتب عليها ايه؟ كتب عليها صورة مصورة على زاوية لف. ومش جايبة الكاميرا هنا. مصورة من ناحية اليمين. نسميها زاوية راية. الصورة اللي طلعت كتب عليها راية. خدت ست كرون. لا تفضلي يا ست الله. بصي بقى. زاوية واحد زاوية اثنين زاوية ثلاثة زاوية ار زاوية جد. ايه يا الست صور دول متصورين من الكورونا البلين. متصورين من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فين وشه؟ انا عايزة صور في الفرونتال بلين يا ماما. اللي هو هوريزونتال بلين. انا عايزة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ست صور. انا قلت لك 12. تعبت رايحة. ودي يا برعي يا معلمة. انا حاطط الكاميرا هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا. دي منظم عندنا يبقى ايه؟ ومصوره ست صور في الهوريزونتال بلين. الصوره اللي طلعت من الزاويه دي سميتها دي واحد دي اثنين دي ثلاثه دي اربعه دي خمسه دي سته. وجبتها ال 12 صوره. بص على صوره الفرق الجامد اللي من هنا. ده البرع يعمل كده. أبو شلبي نفس الشهر اللي اشتغلوا المرة ما خلعتهاش. بص دي الفرنتال واحدة من الجهات بقى. لا المرة يا عم كده. بص الصورة طلقني طلقني طلقني. لا لا لا يا ابو برعي خدي صورك وارحلي يا بنت. ما كان عاجبك في الاول. كان عاجبني هنا كان قفاه. كنت شفت حاجه غيرت رايك ليه؟ شوف بقى لما شافت من زاويه واحده ما قدرتش تحكم. علشان تحكم كان لازم تبص من جميع الزوايا. انت مصور لي صوره من الزاويه دي وتقول لي الراس كلها باينه. ما هي الراس كلها باينه صحيح، لكن اللي باين الودن وباين المناخير. العين باينه بالزاويه مش باينه. البق باين بزاويه مش باينه. مش ضمنني الودن بس الثانيه يمكن مقطوعه. مش ضمنني العين الثانيه يمكن عوره. مش ضمنني البق واخد مطوه زي ما حاصل. فلازم اتصور من الصوره الثانيه. اتصور من الصوره الثانيه. الودن باين. الودن الثانيه باين. دي مش باينه. المناخير باينه لكن العين نصها باينه. باينه بالجنب. البق باين بالجنب. لكن البق في مشكله. فلازم اتصور من قدام. فلو صورت من قدام العينين باينه كويس والبق باين كويس، لكن الودان مش باينه كويس والمناخير مش باينه كويس. لازم صوره من هنا. القرعه باينه بس القرعه زايد هنا ولا زايد هنا ولا زايد هنا. فلازم تكون صوره من فوق وهكذا. يبقى علشان اشوف هذا ال 12 صوره مطلعين الراس بحل. الراس مش مقطوشه. وعلى الرغم من كده كل زاويه فيهم مركزه على حاجات اكثر من حاجات. دي مبينه الراس بحل بس مبينه الودن اليمين كويس، المناخير كويس، العين وحش، البق وحش. العين الثانية مش باينة خالص، الودن الثانية مش باينة خالص. الصورة دي مبينة الودن مال والمناخير لكن العين وحش والبق وحش، الودن دي مش باينة خالص، العين مش باينة خالص. الصورة دي مبينة الراس من فوق في شعر ولا مفيش، ومبينة الودن تشرش لكن العينين باينة ولا المناخير باينة ولا البق باين. علشان تشوف ما الموضوع بشكل متكامل محتاج أكثر من زاوية تصوير. واسمع الجملة الآتية: لا يوجد تعارض بين كون ان الصوره اللي طالعه مصوره الراس بحالها جلوبالي وبين انها مركزه على حاجه اكتر من حاجه. ما هو ما صورش الحته دي بس، هو صور الراس بحالها لغايه هنا. ومع ذلك باين في الصوره حاجات اكتر من الثانيه، حاجات مش باينه خالص. الزاويه دي مبينه الراس بحالها ولكن مبينه حاجات اكتر من حاجات وحاجات مش باينه خالص. من هنا مبينه الراس بحالها. يبقى لا يوجد تعارض بين كون الصوره جايبه الراس كلها وبين انها مركزه على الحاجات اللي ناحيتها. مش باينه الحاجات اللي مش ناحيتها وفي حاجات باينه نص نص. يبقى عشان اشوف الموضوع بشكل متكامل محتاج اصور اكثر من زاويه ولا لا. اهم معلومه تطلع بيها ان كل زاويه بتركب مع جزء مع الرغم ان كل الزوايا مصوره راس حد. نفس الكلام بالنسبه لليد. الليد يسجل المحصله زي ما قلنا قبل كده. يسجل المحصله وعلى الرغم من كده ان النيتراز اكتر من ايه؟ شوف خلي كل ليد يسجل ايه؟ المحصله، مش احنا قلنا الجي بيسجل محصلات؟ وعلى الرغم من كده كل ليد بيركز على جزء اكتر من بقيه، ومفيش تعارض في ده، جت منين بقى الحكايه دي؟ تعالوا نشوف اينكلوفن ازاي اخترع الستاندرد ليد، وازاي ويلسون اخترع الاوجمنتد فولتج ليد والشيت ليد بهذا المفهوم. شوف يا سيدي ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ اينكلوفن قام جاي للبني ادم ووقفه كده. حلو كده؟ فين الهارت؟ الهارت اهو، ادي الاتريا، ادي الفين. ده الكورونال بلين، انت ليه يا دكتور اسمه الكورونال بلين؟ لان حوصل الليمب ليدز اللي اخترعهم اينكلوفن. تمام؟ ادي الفين كده، ادي السيستم، ادي حلو الكلام ده؟ تمام. شوف جاء اينكلوفن عمل ايه؟ قام حاطط نيجاتيف الكترود على الكتف اليمين والبوست الكترود على الكتف الشمال. خلاص؟ السهم الموصل، السهم اللي بينه عند النيجاتيف الكترود وراسه عند البوست الكترود اسمه ليد واحد، اللي هو اول واحد اخترعه سماه ليد واحد. حلو الكلام ده؟ وبعدين قام شايل النيجاتيف الكترود حطه مكانه، وشال البوست الكترود حطه في الرجل الايه؟ الشمال. فاصبح اتجاه السهم كده، هو تلاقي اتجاه الليد كده، لان الليد زي ما قلنا الحصه اللي فاتت هو سهم ديله عند الليد الكترود وراسه عند البوست الكترود، وسمى ده ليد اثنين. وقام شايل النيد الكترود حطه هنا، والبوست الكترود حطه عند الرجل الشمال. فاصبح ده اتجاه الليد ثلاثه. طب ليه الرجل اليمين ما بتستخدمش؟ الهارت كله على الشمال. الرجل اليمين دي ما تتحسبش، ما لهاش دور. هو الدراعات دول بس ارضي، لو في حاجه كده عشان تصرف الكهرباء زياده. انما الفلوت حط في الشكل ده، تم دليل واحد، زاويه تصوير واحد، زاويه تصوير اثنين، زاويه تصوير ثلاثه. خلي بالك ايه اللي جرى؟ وصل التوصيله دي طلع رسم قلب. وصل التوصيله دي طلع رسم قلب. وصل التوصيله دي طلع رسم قلب. ايه الفرق بين الثلاث رسومات؟ الرسم اللي مرسوم على ليد واحد، والرسم اللي مرسوم على ليد اثنين، والرسم اللي مرسوم على ليد ثلاثه. تعالوا نفهم. الكهرباء مشيت في الاتريوم ورسمت ويف وخلاص، فلاش دعوه بالويف، الاتريوم ده خلص. وبعدين الكهرباء نزلت في السيستم فرسمت ويف وخلصت، خلاص السيستم مش شوف يمسح السيستم. يبقى لي الفري وول، يبقى لي الفري وول. الفري وول الكهرباء طالعه في الرايت والليفت فينتكل سيمالتينيسلي، لكن كهربت الرايت فينتكل ماسكت بكهربت الليفت فينتكل لانه اقوى، فمش حبان اشيلها اهو. تعالوا نشوف الكهرباء بقى اللي باقيه هيطلع شكلها عامل ازاي. فكر بقى معايا، يعني الاتريوم فوتناه خلاص هنكنسل، والسيستم خلصناه، والفري وول الرايت بلغي. يبقى انا عندي هنا الليفت فينتكل، ده اسمه اللاترال وول وده اسمه الانتيريور وول. هنقسم هذا الفنتركل الى خمسه زون. زون واحد، زون اثنين، زون ثلاثه، زون اربعه، زون خمسه. معايا؟ زون واحد، زون اثنين، زون ثلاثه، زون اربعه، زون خمسه. يلا يا سيدي. زون واحد الكهرباء اتفقنا تتحرك من الاندوكارديوم للبريكارديوم. يبقى زون واحد كهربته مشاكل. زون اثنين كهربته مشاكل. زون ثلاثة كهربته مشاكل. زون أربعة كهربته مشاكل. زون خمسة كهربته مشاكل. تعالوا نرسم الويف اللي هتطلع من ليد واحد. خلاص؟ هشيل ليد اثنين أهو مش عايزه، ليد ثلاثة وأدي ليد اثنين، وتعالوا نشوف ليد واحد هيعمل إيه. يلا يا باشا. الكهرباء في الفري وول بتاع الفنتكل بتتحرك من الاندوكارديوم للبريكارديوم سيمالتينيسلي. فهل يقدر جهاز رسم القلب يسجل زون واحد في ويف واثنين في ويف وثلاثه في ويف واربعه في ويف وخمسه في ويف؟ لا طبعا. لكن يسجل ايه؟ المحصله. المحصله اللي هتطلع دي هترسم لي ويف واحده فقط. حلو الكلام ده؟ هترسم لي ويف الويب واحده فقط. الويب الواحده دي ناتجه عن كهرباء زون واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا مجموعهم؟ مجموعهم. تعال نجمعهم. تعال نجمعهم هنعمل ايه؟ هفترض ان انا شوف بقى هقسم كل زون لواحد باين اجمعهم هيطلع لي الويب دي. الويب دي محصله الخمسه صح ولا لا؟ عظيم. تفتكروا اعلى امبليتيود اعلى امبليتيود عندي اعلى امبليتيود هيطلع من زون كام؟ اثنين. لان ده اللي كهربته موادي ليه؟ احنا قلنا كل ما كنت موادي كل ما انت امبليتيود اعلى وكل ما كنت في زاويه كل ما انت امبليتيود ايه اقل. فانا هعمل ايه؟ انا هلغي زون واحد واثنين زون واحد وثلاثه واربعه وخمسه واسيب في الهار زون اثنين بس. يعني دول ما بيطلعوش كهرباء خالص. ده اللي انت بتطلع كهرباء. فلما أموادي لميل واحد الويب تطلع بوستب ولا نيجاتيف؟ هتلاقي انها طلعت بوستب 10 مثلا 10 اي 10 ملي بوستب اه؟ طلع بوستب. تعالى نرسم زون واحد زون واحد او الاول نرسم زون اربعه نرسم زون اربعه زون اربعه بالنسبه لميل واحد بيقرب ولا بيبعد ولا عمودي؟ عمودي. فلما يبقى عمودي يرسم بوستب ولا نكتب ولا ايكو فيزيك؟ ايكو فيزيك اهي. زائد خمسه ناقص خمسه تمام؟ يبقى ده خلاص وده خلاص. تعالى على زون واحد. زون واحد اتجاهه كده بيقرب ولا بيبعد بس ولا متقاطع بس بيقرب اكتر؟ ايوه متقاطع وبيقرب اكتر. فارسم باي فيزيك البوستب اكبر من الناس. زائد 7 ناقص 3. بص على ليه على زون 3 اللي هو ده يبقى انا خلاص. بص على زون 3 بيقرب ولا بيبعد ولا متقاطع؟ متقاطع بس بيقرب بيقرب اكتر. بص بيقرب اكتر يعني كده صح؟ اهو زون 3 اهو متقاطع بس بيقرب اكتر. هو ابدا باي فيزيك البوست بكبر من نيجاتيف. زائد 7 ناقص 3 يبقى ده كمان صح. بص على خمسه بقى بيقرب ولا بيبعد ولا متقاطع؟ متقاطع بس بيبعد اكتر اهو. يبقى بص الثلاثة ونيجاتيف 7 خلاص. الويب دي محصله ده كله. الويب دي ايه؟ محصله ده كله اهو. دي زائد دي زائد دي زائد دي زائد دي يساوي. تعال نجمعهم. الزائد 5 طارق مع الناقص 5. الزائد 7 طارق مع الناقص 7 صح؟ الناقص 3 طارق مع الزائد 3 يتبقى لي 7 ناقص 3 كام؟ 4 و10 14. يبقى الويب دي طولها 14. لا محصله هي دي محصله ده كله. عظيم. 10 من هذه ال 14 طالعه من زون 2. فكأن زون 2 هو المشارك الاعظم في صنع هذه الويب. برغم ان الويب اللي طلعت تمثل المحصله الا انها مبينه الزون ده اكتر من الباقيين. زي ما الصوره اللي متصوره من هنا مبينه الراس كلها لكن مركزه على الودن دي اكتر. فمفيش تعارض انك تاخد المحصله وانك تركز على حاجه اكتر من حاجه. صح ولا لا؟ اه. يبقى اذا الويب اللي طلعت تمثل محصله الخمسه زون لكن المشارك الاعظم في صنع هذه الويب هو الزون اللي كهربته مواجه لليد. فكان هذا الليد متصمم مخصوص لتمثيل الجزء. صح ولا لا؟ عظيم. طيب حضرتك بقى ليه اثنين نجري هنا والبص تاني اهو بيسجل المحصله لكن مين المشارك الاعظم في صنع هذه المحصله؟ دول كام؟ دول ثلاثه اهو. يبقى انا حاسس حاسه بالاثنين المحصله دي واكتب هنا واحد واكتب الثلاثه دي واكتب هنا ايه؟ اثنين. يعني الحته دي بتسجل عليه واحد والحته دي بتسجل عليه اثنين رغم ان كل واحد فيهم بيسجل المحصله لكن مين المشارك الاعظم في صنع المحصله؟ هو اللي الزون اللي كهربته مواجه لليد. طيب ليه ثلاثه؟ النت بالكروس في الكتف الشمال والبط بالكروس في الايه؟ في الرجل الشمال. فليه اتجاهه كده؟ من المشارك الاعظم في صنع دي وين زون كام؟ زون خمسه. اربع رجل كده عادي اربع رجل كده زون خمسه هو الموازي ليه ثلاثه. يبقى الحته دي كده زون خمسه واكتب عليها جيت ايه؟ تمام. عندي الحته دي عايز تسجل كهربتها تسجلها على ايد واحد. نجلس هنا بص هنا. الحته دي ايد اثنين. الحته دي ايد ثلاثه. حلو الكلام ده؟ فدي هايز جوبر. قال كده اختراع. اول ثلاثه لمري. فتسميه ثاندر لمري. ليه تسموا باي بولر؟ لانه ليه نكتب الكترود؟ بص الكترود. فتسموا باي بولر لمري. ايد واحد، ايد اثنين، ايد ثلاثه. قالوا حرمز لهم بمثلث. هذا المثلث اللي هو ليد واحد اتجاهه كده، ليد اثنين اتجاهه كده، ليد ثلاثه اتجاهه كده، وسمى هذا المثلث اينزوبن تراينجل. يبقى ما هو الاينزوبن تراينجل؟ هو مثلث يصف اتجاهات الثلاثه ستاندرد او الباي بولر لمب ليد اللي اختراهم اينزوبن. ده ليد واحد، ده ليد اثنين، ده ليد ايه؟ ثلاثه. وبعدين اي انا اللي يهمني في الليد اتجاهه وليس موقعه من الصفور. يعني ايه؟ يعني ده ليد كام؟ واحد. لو الكهرباء ماشيه اتجاهه ده بتنبض بعكس اتجاهه ده بنكتب عمود عليه ده بتنبض. طب ده ليد كام؟ واحد برضه. ليه؟ لان الكهرباء ماشيه كده هترسم هنا بص وهترسم هنا بص برضه يبقى هو نفس الليد. طيب ده ليد كام؟ اثنين. وايه ده؟ اثنين. طب وده؟ طب وده؟ يبقى اذا الليد هو ده اتجاه اقسمه باي حته. ليه اقسمه باي حته؟ لان انا اشوف الكهرباء ماشيه في اتجاه هتخسر نص ده. عكس اتجاه ده في اتجاه عمودي عليه ده ايه؟ باي فريز. فانا يهمني موقعه من الصفوره فين؟ انا اشوف الكهرباء ماشيه في واديه كده ولا موديه كده ولا عمود؟ تفرق معايا. فقال لك بدل ما اقسمه بصوره ايزوبيك تراينجل هقسمه بصوره تراي اكزيال دايجرام احلى. يعني ايه تراي اكزيال دايجرام؟ حط النيجاتيف الكترود هنا جوه الغلط. ده اجرام. وعمل سهم كده. السهم ده موازي ليد كام؟ السهم ده ليد واحد. السهم ده موازي ليد كام؟ ليد اثنين. السهم ده ليد اثنين. السهم ده الموازي ليد كام؟ السهم ده ليد ثلاثة. قال لك ايه بقى مستر الرسمة دي؟ ان كل ليد فيهم اربع حتت متصورة. بدل ما انا بدور هو مين الموازي؟ الرسمة دي احلى. سهل المسألة. شوف ليد واحد قطع الزون اللي بيسجله ليد واحد. ليد اثنين قطع الزون اللي بيسجله ليد اثنين. ليد ثلاثة قطع الزون اللي بيسجله ليد ثلاثة. لما أقعد أتخيل وأشوف مين الموازي وصعب على نفسي الرسمة دي زي كل دايجرام. اتجاه أقسمها في مثلث، أقسمها في تراي أكزر دايجرام، المهم اتجاهه، مش مهم موقعه من الصبورة. ألمهم بمثلث أحطهم في عكس، يعني في ناس مثلا يقسموا ليد كده. واحد اثنين ثلاثة. تفرق ترش حط ترش حاجه حط اتجاه. لو انا ماشي اتجاه هرسم بوست بعكس اتجاه هرسم نيجاتيف هعمودي عليه هرسم ماي فيز حطه في اي حته بقى من الصبوره ما تفرقش معايا. هو الراجل حب يلمهم فلقى ان الرسمه دي احلى رسمه. ليه احلى رسمه؟ لان كل ليد بيقطع بيعدي من الزون اللي بيصوره فبيبقى سهل الابتعاد. عمل هذا الدايجرام ومات. عمل الدايجرام ده عايزون تراينجل وتراي اكزر دايجرام وانتقل الى الرسم الاعلى. وبعدين جيت الميزو ويلسون قال استاذ العظيم اينزوبن ده انجليزي وده الماني. اينزوبن ده بدر عم يطلع كل ملهاش حل. طلع القنبله النوويه كله الماني. كانوا بياخدوهم في الحرب العالميه يخطفوهم من هتلر ويحطوهم في الشرابيك تحت الارض ويقولوا خلاص حطوهم على طول. ميتين ميت. اخترعوا لنا بقى القنبله حاجه كده ما تدمر الدنيا. عملوا لهم القنبله بتاعت هيروشيما وناجازاكي. دي المرة الوحيدة الأولى والأخيرة في التاريخ اللي استخدم في الحرب بسلاح نووي. ما حصلش تاني الموضوع. الآثار طبعا هم جوابرة. هو بقى الراجل اللي دمج على إيده إنجليزي اسمه ويلسون. قال الأستاذ العظيم سجل كهربة الزون ده بليد واحد. وسجل كهربة الزون ده بليد اثنين. وسجل كهربة الزون ده بليد ثلاثة. لكن ساب جابس. الزون ده اللي ماشي كده ما تسجلش. والزون اللي ماشي كده زون واحد ده ما تسجلش. اعمل ايه؟ ويلسون فكر. قال لك علشان اسجل قرار الزون اربعه محتاج ليد يمشي كده. عشان يقطع هنا يعني محتاج ليد يمشي كده. يتصرف ازاي؟ قال لك انا ما عنديش اي مشكله في وضع البوست في الكترون. احط على رجل الشمال مش هنا تحت. انا مشكلتي في النيجاتيف الكترون. لو حطيته في الذراع اليمين هيبقى ليه واحد هيقطع دي. لو حطيته في الكتف الشمال هيبقى ليه ثلاثة هيقطع دي. هاتلي من النص. الشيفت الكترود بتسجل الكهرباء اللي ماشيه في الهوريزونتال بلين، انا بتسجل الكهرباء اللي ماشيه في الكورونا بلين، فلازم احركها. خلي بالك بقى، قال لك احطه فين؟ لو حطيته هنا هيبقى ليك واحد، هيبقى اتجاهه كده. لو حطيته هنا هيبقى ليك ثلاثة. احطه فين؟ في النص. واحد قال له احطه في النص على ستر البني ادم. قال له ما ينفعش، ستر البني ادم بيقص الكهرباء اللي ماشيه في الايه؟ وانا دلوقتي بعمل ايه؟ كورونا. كان عامل ايه؟ جايب سلكه من الكتف ده وسلكه من الكتف ده ومبطنهم في بعض وقام لازق فيهم النيجاتيف الكترون. فاصبح دي اللي استهل جاي من هنا ولا من هنا ولا من النص؟ من النص. ده اللي عمل. بس لما عمل كده حصلت مشكله كبيره. طبعا انا سهل اهو، انا مستعمل كده. بس المشكله اللي ظهرت ان الويفز لما طلعت مشوشه، لان عندي منظرين من النيجاتيف الكترون بيخشوا في بعض. هيعمل ايه عشان يلغي التشويش؟ السلكه اللي هنا وصلها ب 5000 فوق، مقاومه عاليه جدا، واللي هنا مقاومه عاليه جدا، فاصبح الكهرباء اللي جايه من هنا التشويش بقى ضعيف جدا جدا جدا جدا. فلما التشويش بقى ضعيف الويف بقت نظيفه، ما بقتش مشوشه، ولكن للاسف صغر لان حاطط مقاومات ما بيقصش. يعمل ايه؟ قام عامل تعديل في ابره الجهاز بحيث اول ما يجي يسجل على الجيب ده الابره تفيد، الامبليتيود رجع للمقاس الطبيعي تاني، كانه كبر الامبليتيود، كانه كبر الفولتج، فسماها اوجمنتد فولتج فوت. اي بي اف اوجمنتد فولتج فوت. وسمى البوزيتيف الكترود اكسبلورنج الكترود، يعني هو ده اللي بيسجل. والنيجاتيف الكترود سماه اندفرنت الكترود، اللي هو ما بيقعدش تقريبا، بيقعد حاجه مينيمال جدا، عشان كده سموه ليني بولر. قطب واحد بس بول، الكترون واحد اللي شغال، الدكتور الثاني يكاد يكون ما بيقطش، يكاد يكون ما بيقطش خالص. فسموا ده انديفرنت الكترون وسمى ده اكسبلورنج الكترون. يبقى عندي الكترون واحد بس اللي هو البوكس، اما الراجل ده بيحدث الدايره بس ما بيسجلش حاجه تقريبا، فسموه يوني بولر اوجمنت فولتج فوت. يلا فسماه اي بي اس. مثاله دي ما كانش عنده اي مشكله وعايز السهم يمشي كده، عايز الريزيفر اتجاهه كده. يعمل ايه؟ ما كانش عنده اي مشكله في تحديد مكان البوست الالكترون، هتحطه على الكتف الشمال طبعا. لكن يحط النيجاتيف الالكترون فين؟ لو حطه على الكتف اليمين هيبقى ليه واحد. صح؟ يعني موازي للزون ده. لو حطه في الرجل الشمال هيبقى معكوس ليه ثلاثة. معكوس ليه ثلاثة يعني هيسجل الزون ده بس بالمقلوب. لان ده موازي ده. هو لا ينفع كده ولا كده. هو لا عايزه لا من هنا ولا عايزه من هنا وعايزه من هنا. يبقى موازي لزون واحد. قام سلكه من الرجل اليمين ده مش راح خالص، بعيد عن الهرس. قايم جاي من الجهه، سلكه من هنا وسلكه من هنا وحط في النص، فاصبح اتجاه ليك كده. حلو الكلام ده؟ المشكله اللي ظهرت الويب تراك مشوشه. يعمل ايه؟ 5000 ام، 5000 ام الويب سيرفر. يعمل ايه؟ يكبرها. فعمل اوجمنتد فولتج، فتسمى اوجمنتد فولتج ليس. يعني ليس ار. ايه بيقل؟ قال لك طالما عملت بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا وعملت بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا، مش باقي غير ان انا اعمل بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا واسمها اي بي ار اوجمنتد فولتج رايت. السهم يطلع كده، فقام رافقه كده ما قطعش اي موجه. ولذلك الاي بي ار لو حد بيبص عليه خالص رافقه الالف ما بيقطعش حاجه. خلي بالك لو بيسجل الاسم اه بيسجل الاسم، لكن ما كلهم بيسجلوا الاسم. فهو ده ليه تشالنج واحد في الاي بي ار، هو عمله لعل اللي بعد منه يستفيدوا منه. خدت بالك ازاي؟ فقال لك كده احنا غطينا الكهرباء اللي ماشيه فين؟ في الكورونا بلين. ولذلك بص كده كل 100 من دول الويف اللي هيرسمها هتمثل محصله الفنتر الكل، ولكن يبقى ان كل ليد فيهم بيسجل جزء كهرباء جزء من الهارت اكثر من الباقيين. اني جزء اللي كهربته موازية لهذا الليل. ولذلك ليد 2 وليد 3 وليد اي بي اس بيسجلوا كهربة الانفيريور وول فيسموا الانفيريور ليد. ليد 1 واي بي ال بيك بيسجلوا كهربة الهاي لاترال وول، بيسموا هاي لاترال ليد. فلما تيجي تبص على رسم القلب ولقيت كده باثولوجيكال كيو اس تي انفيشن 2 و3 او بي اس، وقال انفيريور صح؟ لقيت الاس تي انفيشن باثولوجيكال كيو 1 ولقيت الاس تي والهاي لاترال انفاركت. اشمعنى هاي لاترال؟ ان البص في الدور ده في له لاترال ما فيش توصيل، انما ده هاي لاترال البص في الدور فوق هنا. تمام؟ في له لاترال هو في توصيل بس هيتقلب بعد شويه. كده مفيش تعارض بين ايه وين اللي طالع بتسجل المحصله وبين كل هذه المحصله. المشارك الاعظم في صنعها هو كهربه الزوم اللي كهربته مواليه للليد. صح ولا لا؟ يبقى احفظ معايا 2 و3 واي بي ان دول الانفيرير ليد، 1 واي بي ان دول الهاي لاترال ليد. خلاص ده الكلام ده في الكرونال بلين، يبقى هم دول اللي نصرع مول. طب كده بقى ويلسون عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل الكهرباء اللي ماشيه في الهوريزونتال بلين. هو الكهرباء اللي ماشيه كده 1، اللي ماشيه كده اي بي ان، اللي ماشيه كده ليه 2، اي بي اس ليه 3، اللي ماشي على الكرون. طب اللي ماشي كده على قدام بقى عليكم الهوريزونتال بلين محتاجه شيت بليز. يعملها ازاي؟ اول حاجه ان راسم هوريزونتال سيكشن اللي احنا رسمناه في اول الحصه اللي فاتت. هوريزونتال سيكشن خلي بالكم احنا في مرحله سهل، يعني عدي المرحله دي بعد كام حصه ده انا بنطبق عليه ده كده معروف. بس انا بشرح ليه؟ هنيجي بعد كده هنيجي اشياء غريبه تقول لي دي كده يا دكتور. هقول لك اصل الاسس مش عارف عامل ازاي في اليد الفلاني، بس عارف اللغه اللي انا بتكلمها اعرف اشرحها. هوريزونت ادي الاسترن اهو، ادي الدكتور رايح، ادي ادرك. يلا يا باشا فين المقطع؟ الليفت هارت ورا وعلى الشمال اهو، ادي الليفت هارت ادي الليفت هارت. فين الرايت هارت؟ قدام وعلى اليمين اهو، رايت ليفت كده ولا رايت. وبعدين 5 و6 قام جاي من عند النقطه دي 4 خد خط هوريزونتال كده. فالخط الهوريزونتال ده قطع الانتير اكزيلاري لاين فحط بيه 5 وقطع الميد اكزيلاري لاين فحط بيه 6. دي بقى نقوله تاني اماكن النقطه الالكترون. الكلام ده يعني هيفيدك انت لما تشتغل ده وتحط الالكترون ده، لكن في الدايركت دي مش هتفيدك قوي. البورت الالكترون بتاع بي 1 حطه 4 يمين لازم للسيرفر، بي 2 4 شمال لازم للسيرفر، بي 3 ما بين 2 و 4. طب بي 4 ليفت سبيس 100 كيلو متر لاين اللي هو مكان النورمال. خد خط هوريزونتال قطع الانتير اكزيلري حط في 5 وقطع الميد اكزيلري حلو كده. يحط بقى النت الالكترون فين؟ طلع لو حط ورا البحر عشان اللي دي يشيلها مش هيظبط. ليه؟ لان الهارت انتير ستراكشر الكهرباء ما بتمشيش في الهواء، في لانج ما بينه وما بين الهارت. قال لك مش هينفع ابلعه للعيان واحطه في الاسوفجا ممكن. طب في حاجه اسمها اسوفجيا دي، بس طبعا حاجه غير عمليه بالمره. قال لك طب دخله جوه الهارت. قال لك مستحيل دخله جوه الهارت. قال لك لا هقدر ادخله جوه الهارت. ازاي يا عم؟ قال لك دلوقتي هفكر. لو انا حطيت النيجاتيف الكترون في الكسر اليمين دي اللي استنى حاجات هنا. طب لو حطيت النيجاتيف الكترون في الكتف الشمال دي اللي استنى انا جاي من هنا. طب لو حطيت النيجاتيف الكترون في الرجل الشمال دي للسهم هيبقى جاي من هنا. طيب لو انا جبت سلكه من الكتف اليمين وسلكه من الكتف الشمال وسلكه من الرجل الشمال وصلتهم ببعض ولبست فيهم النيجاتيف الكترون دي للسهم هيبقى جاي من هنا ولا جاي من هنا ولا جاي من هنا ولا جاي من النص؟ النص ده نص الهارت بالظبط. يبقى هي على الرسمه تبان في نص الهارت، لكن في حالي هو بيحط ليه سلكه من هنا وسلكه من هنا وسلكه من هنا ويحط فيهم النيجاتيف الكترون. السهم ده جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ جاي من النص. النص ده يترسم فين؟ في الرسمه يطلع في نص الارض، يطلع في الجهه دي جاي هنا. اجوز ظهر هنا هي بتدوس على الزرار والجهاز بيقيس لوحده. هقول لك ما انا فاهمك. جهاز رسم القلب يا حبيبي. عامل كده. خلاص؟ وادي البقع ال وادي المؤشر اهو، وادي الورقة بتترسم عليه. هنا في زرار. زرار مكتوب عليه واحد. في اثنين، ثلاثة، أربعة، تلاتة، دي آر، دي إل، دي إل، دي واحد، دي اثنين، لغاية دي ست. حلو الكلام ده؟ وادي جهاز الكالفانومتر. جهاز الكالفانومتر ده له نيجاتيف الكترون وله بوست الكترون. النيجاتيف والبوست الكترون في وحدة أفلاك. داخلين جوه وحدة أفلاك. هذه وحدة الأفلاك جواها أفلاك كتيرة جدا. خلي بالك دي أفلاك وليست الكترود. الكترود جوه. أفلاك نيوترال. فهو بقى يثبت. السلك ده هنا. والسلك ده هنا. والسلك ده هنا. وسلك هنا وسلك هنا وسلك هنا وسلك هنا وسلك هنا وسلك هنا. لما تدوس على زرار تعريض واحد يقوم النيجاتيف الالكترود كده ترك النيجاتيف يلمس السلكه الجايه من هنا والبوست يلمس السلكه الجايه من هنا فكان السلكه اللي جايه من هنا نيجاتيف الكترود وكان السلكه اللي من هنا بوست الكترود فيقوم الرسم طالع على ليد واحد عايز ليد اثنين تقوم دايس على الزرار تيك فيقوم تريك تلف تاني فالنيجاتيف الالكترود يلمس السلكه الجايه من هنا والبوست الالكترود يلمس السلكه الجايه من هنا فنفس السلك ممكن تستخدم نيجاتيف الكترود مره وممكن تستخدم كبوست الكترود مره حضرتك انت لمستها ازاي؟ الاي بي ار ال هتقول يا دكتور بس انا بصراحه ما شفتش الزراير دي على الجهاز وما شفتش حكيمه بتغير كل شويه هقول لك ما هو الجديد بقى ان الالكترود دي بتلف لوحدها كل خمس ثواني او كل 10 ثواني على حسب ما تظبطها كل خمس ثواني بس ميلي ليه برمج الجهاز خلاص هي بتلف تك ليد واحد تك ليد اثنين تك ليد ثلاثه تك ليد اربعه بيطلع لك شريط طويل بالترتيب الستاندرد انت بقى تقعد تكتب عليه واحد اثنين ثلاثة اي بي ار اي بي ال اي بي اف بي واحد بي اثنين بي ثلاثة بي اربعة بي خمسة بي ستة وساعات الجهاز نفسه هو اللي بيكتب لما يكون جهاز حديث نسبيا لكن خلي بالك ان في اجهزة احدث الاجهزة الاحدث دي بقى عبارة عن ايه؟ جهاز رسم القلب يا جماعة فيه اربعة جلبانة واحد اثنين ثلاثة أربعة وأربع مؤشرات والورقة كبيرة كده مش طويلة زي الشريط خلاص أول خمس ثواني الجلبان مثل ده يرسم ميت واحد ده يرسم ميت اثنين ده يرسم ميت ثلاثة بعد خمس ثواني ده يرسم اي بي ار ده يرسم اي بي ال ده يرسم اي بي اف بعد خمس ثواني ده يرسم بي واحد ده يرسم بي اثنين ده يرسم بي ثلاثة بعد خمس ثواني ده يرسم بي أربعة ده يرسم بي خمسة ده يرسم بي ستة فيطلع لك الرسم شكله عامل كده أما الجلفانومتر الرابع بيعيد ليد اثنين بس مرة واحدة يعني كل ده ليد اثنين يسموه لونج ستريب عشان الريتم والإيبي بلوك محتاجة ستريب طويل ما ينفعش فيه الستريبات القصيرة فتلاقي رسم القلب بتاع الاجهزه الغاليه كده وفي 6 وفي 12 كل ما طبعا عدد الجلفانومتر زاد كل ما كان اغلى فهو ده اللي بيستخدم عاده دلوقتي في الاماكن المحترمه شويه الاماكن المتوسطه او الرخيصه هتبص تلاقي ان هو الشريط الطويل له بدل خلاص خد ها وبلاش طلعه نعم يختاروا ليد 2 لان هو انسب حاجه للابريزم هقول بعدين المهم فانت وصلت رسم القلب لقيته بالمنظر ده اول حاجه تعملها ايه؟ تقول شو ده فيه؟ اثنين وثلاثة واي بي اس دول الانفيريور مين؟ ده مكانهم. لو فيهم انفارشن دي بي انفيريور انفارشن. واحد واي بي ال دول الهاي لاترال لين. من بي واحد لبي ستة دول الانتيريور لين. بس دول ستة دول ستريكت انتيريور دول لاترال. انسى بقى الرسمه اللي فاتت لان انا هيجي لي هيجي لي كده مش هيجي لي قلب مرسوم واسهم وبتاع ليه الاثنين فين اهو ليه الثلاثه فين اهو ليه الاربعه فين ده مش ده الليل دي الصوره اللي اترسمت لما كنا موصلين الليل الفلاني لما اتصل بس تقول ليه الاثنين هو ده الليل دي الصوره اللي بتطلع على الليل فهمت الفكره بنيجي نسال نقول ليه الاثنين قصدنا الصوره اللي بتطلع لما انا حطينا الليل الفلاني صح ولا لا؟ انما الليل هو البوزيشن بتاع الليل هاي انتيريور هاي لاترال انتيريور لازم شكلهم يبقى محفوظ انا بدور على الانتيريور وول ابص على هنا بدور على الهاي لاترال ابص هنا بدور على الانتيريور ابص هنا ستة ستريكت انتيلو لاتر مش لسه اقعد اقول هو مين فيهم اللي كان اتنين وتلاتة؟ مش فاهم حاجة يا جماعة تكون زي اللغة زي اللانجوج على طول انفيرو هاي لاترال انفيرو مش هزار الكلام تفهموا معناه هنا في الأول لكن من كتر الاستخدام خلاص هيتعرف مكان كل حاجة هتفتح الكتاب تقول اه الانفاركشن كانت في آخر الكتاب الهايبرتنشن كانت في نص الكتاب الهارت فيلر كانت في أول الكتاب ما تقعدش بقى تدور تمكن كتر الحل ولذلك يطلع راس الانفيرو جاوبنا كده على الأسئلة كلها تخطر في بالنا الالكترود اتحط على اليمين ده الأخضر ده بيبقى أرضي أرضي طبعا كهرباء زيادة طيب خلي بالك ده الاي سي جي عرفنا يعني ايه؟ زاوية بسيطة زاوية بسيطة نيجي بقى على الاي سي جي ويف الاي سي جي ويف تمام؟ وادي كمان

ادي ايد اثنين صح، ادي ايد ثلاثة مظبوط، ادي اي بي اف الفوت، ادي اي بي ال، ادي اي بي ار. مش دي اتجاهاتهم؟ تحبوا ابتدي رسم الاي سي جي ويفز على اني ريد فيهم؟ اثنين. اشمعنى؟ لان ايد اثنين هو اللي موازي كهربة القلب، هو اللي بيديني اعلى امبليتيود، بيديني اعلى امبليتيود. فالوظف الاعتبار ان هذا السهم يتسمى الالكتريكال اكسس. هذا الاكسس له رينج من الى، له نورمال رينج من الى، من الهوريزونتال يبقى نورمال كده وكده، نورمال كده، نورمال كده، نورمال لغايه فيرتيكال يبقى نورمال. بيسموا دي 0 90 0 انجل 0 ويسموا دي انجل 90. بيقول لك النورمال اكسس زي اي حاجه في الدنيا يا جماعه ليها رينج من الى. النورمال الكتريكال اكسس بتاع الفنتركل من 0 ل 90، وفي ناس بتقول من ناقص 30 لزائد 100، يعني في اختلافات، انما يعني التبسيط من 0 ل 90 كل ده نورمال. بس خلي بالك لو الاكسس انحرف كده يسمى ليفت اكسس ديفيشن، لو الاكسس انحرف كده ده يسمى رايت اكسس ديفيشن، لو انحرف كده يسمى اكستريم اكسس ديفيشن. فالنورمال بتاعي له رينج من الزيرو لل 90. دايما الاكستريم نادر، يعني الناس اللي زيرو زيرو قليلين، والناس اللي 90 90 قليلين، او الناس اللي من زيرو ناقص 35 ناقص 30 قليلين، والناس اللي من 90 ل 100 قليلين قوي. انما اغلب الناس في النص. مش كده انا اخترت ان انا ارسم اكسس كده؟ اذا اغلب الناس ماشيين كده. فحب ارسم على اليد اثنين، مع الوضع في الاعتبار ان مش كل الناس كده، يعني في ناس الاكس بتاعه كده، في ناس الاكس بتاعه كده. فانا هطلع عند اغلب الناس هرسم على اليد اثنين، هرسم بس الرسمه فوق عشان تبان، لكن هو المفروض ارسمها هنا جنب اليد اثنين. الجزء اللي جاي ده 50 50 بين بوم بين بوم. انا اسال السؤال وانت تديني الاجابه، وانتوا ما شاء الله الحته اللي جايه اصلا حته ذكيه ومباهي وابداعيه وخطوه، ما شاء الله معروفه في كل ضربه حاليا. احنا عايزين ايه؟ بنج بوم. عايزين بنج بس عشان حضرتك متبنجه في الحته. يلا يا باشا البص في الالكترود بتاع ليد اثنين اهو، عند رقم السهم. يلا يا سيدي، اتريال ديبولاريزيشن بيقرب ولا بيبعد من ليد اثنين؟ يعني ارسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كبيره ولا صغيره؟ اتريال الماس اوف ذا مايكارديال صغير. يلا تاني، اتريال دي بولاريزيشن بيقرب ولا بيبعد من ليد اثنين؟ بيقرب. يعني بص ولا نيجاتيف؟ كبيره ولا صغيره؟ يلا ده اتريال فرش ويف بص صغيره نسميها البي ويف. البي ويف تمثل الاتريال دي بولاريزيشن. تمام. هاجي بعد كده الكهرباء تتعطل في الاي فلما الكهرباء تتعطل المؤشر يطلع لفوق ولا ينزل لتحت ولا يفضل مكانه؟ مكانه، بس الورقه بتجري. تعمل لي خط بالعرض كده كده اسمه البي ار اي سيجمنت. السيجمنت بيز لاينز، انما الانترفال لازم تحتوي على ويف، ولذلك البي ار انترفال هي البي ار سيجمنت زائد البي، هي دي البي ار انترفال. البي ويف انفولفز البي ار انترفال. احنا بنقيس البي ار انترفال من بدايه البي، وبنقيس البي ار سيجمنت من نهايه البي. كلغه بالاي سي جي سيجمنت يعني بيز لاين، اس تي سيجمنت بيز لاين، بي ار سيجمنت بيز لاين. اما انترفال لازم تحتوي على ويف، يعني كيو ار اس بيسموها كيو ار اس انترفال لان فيها ويف. تمام؟ طيب بعد كده يحصل سيبسال دي بولاريزيشن. يلا يا باشا، السيبتال دي بولاريزيشن بالنسبه لليد اثنين بيبعد ولا بيقرب؟ يعني نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ كبيره ولا صغيره؟ صغيره لانها سيبتال. تاني، السيبتال دي بولاريزيشن بالنسبه لليد اثنين بيقرب ولا بيبعد؟ بيبعد. يعني نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. كبيره ولا صغيره؟ صغيره. هيحس ان النيجاتيف بول صغيره بتاع الكيو. حلو الكلام ده؟ يلا، فري وول دي بولاريزيشن، فري وول دي بولاريزيشن، فري وول دي بولاريزيشن بالنسبه للليد اثنين بيقرب ولا بيبعد؟ يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كبيره ولا صغيره؟ كبيره. لان الفري وول بيرسم بوزيتيف ويف مع الار. بس اسالك سؤال، مش احنا قلنا ان الاكسس من الى؟ هل تضمن لي النورمال ده البني ادم النورمال ده الاكسس بتاعه مودي للاثنين وبيكون متقاطع صح ويبقى نورمال برضه ده نورمال برضه بس متقاطع بيقرب اكتر ما بيبعد فلما يبقى متقاطع بيقرب اكتر ما بيبعد هيرسم باي فيزيك البوزيتيف اكبر من النيجاتيف باي فيزيك البوزيتيف اكبر من ايه؟ النيجاتيف فلو اتوجدت النيجاتيف بتتسمى ايه؟ يبقى في ناس عندهم كيو ار بس لو كنت موازي للليد وفي ناس عندهم كيو ار اس لو كنت متقاطع مع الليد يبقى الاس دي زائد او نقص على حسب انت موازي ولا متقاطع وده يتوقف على مين؟ على الاكسس بتاعك الاكسس بتاعك متوازي مع الليد ولا متقاطع مع الليد لو موازي هيرسم ار بس لو متقاطع هيرسم ار اس لان باي فيزيك البورت اكبر من النيجاتيف اذا الار والار بلس اور ماينس الاس تمثل الفري وول طيب ايه اللي يكتب هذا الفصل الصغيره دي؟ دي كان متقاطع ومتقاطع والمتقاطع على بيست المايكريس بس بما انه بيقرب اكثر ما بيبعد متقاطع بيقرب اسم البوت فاكر من كده البوت بنسميها ار الاسم بنسميها طيب مالك بعد كده يجي الخطوه الخامسه اللي هي الفنتريكولار ايه؟ الريبولاريزيشن اجب على هذا السؤال الريبولاريزيشن بالنسبه للاثنين بيبعد ولا بيقرب بيبعد ولما الري يبعد يرسم بوست ولا نيجاتيف اللي هي سي ويف طب ليه سي ويف واي نو الريبولاريزيشن سلو كونفكشن دول شيء مدروس حلو الكلام ده السؤال ده امال ايه الاس تي سيجمنت يعني ايه؟ يعني الـ QRS تمثل الـ Ventricular Depolarization الـ ST والـ T يمثلوا الـ Ventricular Repolarization جات منين الحكاية دي؟ مش الـ Depolarization خط كده لفوق والـ Repolarization بلاتو بالسلمي جن؟ عظيم البلاتو هو اللي بيعمل الـ ST والسلمي جن هو اللي بيعمل الـ T لماذا؟ لأن البلاتو حوالين الزيرو وطالما حوالين الزيرو يبقى مفيش بوتنشال ديفرنس يبقى المؤشر لا يتحرك لفوق ولا يتحرك لتحت يفضل مكانه والورقه عماله تجري فترسم اس تي سيجمنت ولا لا يبقى اس تي سيجمنت تمثل البلاتو اوف فنتريكولار ريبولاريزيشن الاس تي سيجمنت تمثل البلاتو اوف فنتريكولار ريبولاريزيشن والتي ويف تمثل الديسندنج لمب اوف فنتريكولار ريبولاريزيشن طيب شايفين النقطه دي اللي هي الجنكشن بين الكيو ار اس والاس تي اللي هي الجنكشن بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اللي هي دي اللي عند ال 35 دي فوق اللي عند ال 35 فوق دي الجنكشن بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن جنكشن بيسموها الجي بوينت دي مهم جدا الجي بوينت هي الجنكشن بين الكيو ار اس والاس تي جي بوينت جنكشن بوينت جي يتبقى ايه؟ تيجي بعد كده حاجه اسمها اليو ويف. اليو ويف دي تمثل الفابيلاري ماسلز ريبولاريزيشن. اخر حاجه بيحطوها ريبولاريزيشن الفابيلاري ماسلز اللي بتشد الكوزه تاني. بس دي يا جماعه موجوده عند بعض الناس مش عند كل الناس. ما بتبانش، الناس بتدفعها عشر في عشر في ساعات بتبقى ريد لاين ما بتبانش، ساعات بتبقى باينه. خلاص وليها ابنورمال لما تكبر ليها اسباب ولما تصغر ليها اسباب. دي جاي على اس دي يو دي تاني بس ركز بالك من هنا خلي بالك معايا ما عندي فيزا في فرق الشكل على اربعه اسمع بقى كله بتتبني ايه يا عم؟ معايا يلا يا اولاد انا اللي هقول سي ويف تمثل الاترال دي بولاريزيشن سي ار سيجمنت تمثل اللي دي نودال ديلي سي ار انترفال سي ويف ده دي ار سيجمنت كيو ار اس تمثل الفنتريكولار دي بولاريزيشن الكيو تمثل السبتم والار بلس او ماينس الاس تمثل الفري وول الجي بوينت ذا جنكشن بين الدي بولاريزيشن والريبولاريزيشن. الاس بي تمثل البلاتو اوف فنتريكولار ريبولاريزيشن. الدي ويف تمثل الديسندنج ليمب اوف فنتريكولار ريبولاريزيشن. اليو ويف تمثل تمثل ما بين الريبول والريبولاريزيشن. حد يعرف ليه اختار الحروف دي بالذات؟ قال لك تفصيل ميدل اوف الفابيتك A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. قال لك علشان لو اكتشفوا ويفز قبل يلاقوا براح، لو اكتشفوا ويفز بعد يلاقوا براح. والله عشان كده هم لما اكتشفوا اليو سموه ايو، لما اكتشفوه بعد كده سموه ايو. يعني مفيش سبب تاني للتسميه. المهم اذا ده المنظر على ليه الاثنين. بص كده B Q R S T B Q R S T معايا. طب شكل الاي سي جي ويفز بقيت الليب 6 بتوع الليب اللي بيتعامل ازاي؟ كنت مره في محاضره من محاضرات اللي هي زمان الاستاذ وقف يشرح الاي سي جي يشرح حته فشرح البي كيو ار اس تي اللي في مصر كل شرح من الدنيا بعد ما سيبقى رجع تاني. قام داخل عليه واحد ومعاه الاستاذ ده كله تاني. قام داخل عليه ثلاثه اي بي اس ومعاه ده كله تاني. هي سته. يا دكتور ده احنا في ايه؟ كده بعضها. قام عايز تاني ويعرق. الناس تعرق. الدنيا تسخن. انا كنت ساعتها بدي يعني. ومدرسته قبل كده السنه. قلت له ما استاذنش. قال لي نعم. قلت له ده الاليستنج الاكسس بتاع الارض. قال لي تمام. الكورونا جرين. قال لي صح. قلت له انا جيت خدت خط عمودي على هذا الاكسس. كده قسمت الكورونا بلين الى نصين. كل الليد ماشي باتجاه الاكس ما عدا الاي بي ار. صح؟ بس الزوايا مختلفه. ولذلك كلهم هيبقوا بوزيتيف زي الاثنين ما عدا الاي بي ار الوحيده اللي تبقى مقلوبه. البي مقلوبه، الكيو ار اس مقلوبه، السي مقلوبه اهي. البي مقلوبه، الكيو ار اس مقلوبه، السي مقلوبه. هي المشكله دي؟ مفيهاش مشكله. قلت له ولكن الفرق الوحيد ان الاكسس موازي للاثنين. مش كده ولا لا؟ فهيبقى الامبليتيود اعلى من واحد وي بي اس، اعلى من اي بي ان وليد ايه؟ ثلاثه. فانا هرسم نفس الرسمه بس حاجه على ليد واحد واي بي اس واصغر شويه. واجي على اي بي ان وليد ثلاثه واصغر كمان. ما تشرح بره واحده. وقت في الاخر ملحوظه. وقت في الاخر ايه؟ ملحوظه. ان لو الاكس اتغير هيبقى اعلى امبليتيود عند الليد اللي موازي هذا الاكسس. ليه بقى؟ لان انا لو هقعد اغير الاكسس واقوم راسم واغير الاكسس تاني هيبقى عندي عدد لا نهائي من النورمال اي في جي. طب ما كل البني ادمين عندهم حاجبين وعينتين ومناخير وبق مش شبه التاني. طب مين فيكم نورمال؟ كلكم نورمال. انا لما اجي اوصف النورمال اقول ايه؟ النورمال عنده حاجبين وعينتين ومناخير وبق ودنين وشعر بس. بلس اور ماينس شعر. بلس اور ماينس اسم. على حسب الليد اللي هنصور منه، صح ولا لا؟ لكن ما اقدرش اقول لك اجيب بني ادم معين اوصفه على ان هو ده النورمال، انا كده لازم الناس افضله. لا، النورمال بحط مواصفات عامه. مواصفات عامه هنوصفها بعدين، بس انا عايز اقول ان هذا الرسم نموذج لواحد اكتر في النص بالظبط. لكن الرسم ده ممكن يتغير قليلا لو الاكسس اتغير، بس انا مش هقعد ارسم عدد غير منتهي من المره، اكتبها كملحوظه. ان شكل الويفز يختلف باختلاف الليد بحيث يبقى اعلى امبليتيود في الليد اللي الموازيه للايه للاكسس. صح ولا لا؟ وكل ما بعد الليد كل ما الايه الامبليتيود قل. ملحوظه قديم احنا عارفينها قبل كده. ليه جديد؟ ان انا هقعد ارسم الستة ليد واحد واحد وبعدين ارجع اغير الاكسس واسيبهم تاني وارجع اغير الاكسس واسيبهم تاني مش هنخلص. تغير ده كلام اتعلمته من اول ما فتحت انت لابس خالص دايما فاكر مثلا الحاجه الفلانيه 12 نوع بعدين لقيت ان الكلام ده كان مهم. انا اقول الاثنين الكبار اللي بيشوفهم واذر كولر هو الاذر تايب 1 2 3 4 5 الرير بيتقال على بعضه وده اللي كتب المراجع العلميه تكتب كده لان احنا طبعا بنتعلم بالمصري. كتب العلميه بيقول لك ايه؟ مايكرو ستينوز ذا موست كومن كوز تو ذا مارك فيفر فور اذر كولز تكتب يقعدش يسيبك واحد يوصي واد اثنين دول جدا ثلاثه بتوع البخر سندروم اربعه بتوع الباراشوت وواد خلص باراشوت ما حدش يشوف باراشوت ما حدش يشوف ورد البخر سندروم ورماتويد وليبمان ساكس مش عارف ايه بتاع السيستم اللي هو ده لسه ما شوفش مش عارف الكلام ده المايتر سنوس روماتيك 99.9 دقيقة ده اللي اتكتب والاذر كوز سي تيبل لو مش عايز سي مش مهم تصلح السيستم الميجر نيجي بعد كده هنرسم الاي سي جي على مين؟ على الشيس دي بس هنا بقى في نقطة مهمة جدا الاي بي اس لو اعلى من الدكتور يبقى نورمال لو كمان ماشي كده على الاي بي اس على الدكتور او يبقى اي واحد من دول احسن عايز اعمل ايه؟ عايز ارسم الاي سي جي ويف عايز ارسم الاي سي جي ويف على الشيست ليف عايز ارسم الاي سي جي ويف على الشيست ليف المقطع المره دي اللي هاخده ايه؟ هوريزونتال مقطع هوريزونتال اهو معلومة الأسبوع مش كل كيو ار اس تحتوي على كيو اند ار اند اس. محدش قال الكلام ده بس. الكيو ار اس قد تكون مونوفيزك بوزيتيف بس او نيجاتيف بس. وقد تكون باي فيزك بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف. وقد تكون تراي فيزك نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف او بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. فلو كانت مونوفيزك وبوزيتيف بس تسمى ار. نيجاتيف بس تسمى كيو. بوزيتيف نيجاتيف تسمى ار اس. نيجاتيف بوزيتيف تسمى كيو ار. نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف تسمى كيو ار اس. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف تسمى ار اس ار داش. يبقى مش كل كيو ار اس تحتوي على كيو اند ار اند اس. ولكن دي حاجه تختلف باختلاف الليد اللي بوصف فيه. فمثلا الليد ده في كيو ار صح، انما الليد ده في ار اس ار داش. حاجه ثانيه غلط، ده في كيو ار اس اهو ده ار اس ار داش. ده مثلا في ار بس. على حسب ايه؟ على حسب الليد اللي بوصف فيه. دي واحد. اثنين في نفس الليد على حسب الاكسس. احنا لسه قايلين لو الاكسس موازي هيرسم ار بس، متقاطع هيرسم ار اس. مش لسه قايلين الكلام ده؟ وعلى حسب انا نورمال ولا نورمال. هو انت عايز النورمال يبان في كيو ار اس ده طبيعي؟ يبقى نورمال ما تفكرش. عايز الابنورمال يبان في كيو ار اس ده طبيعي؟ لا طبعا. ولذلك المعلومه الاولى بتقول مش كل كيو ار اس تحتوي على كيو اند ار اند اس، بس ات مي بي مونوفيزك ار او كيو، باي فيزك ار اس او كيو ار، تراي فيزك كيو ار اس او ار اس ار داش. على حسب ايه؟ على حسب الليد اللي بوصف فيه، على حسب الاكسس حتى لو نفس الليد، على حسب النورمال ولا النورمال، حسب النورماليتي. ممتاز، ادي اول معلومه. القنبله الثانيه، لا يوجد سبب ثابت للكيو وسبب ثابت للار وسبب ثابت للاس، ولكن دي حاجه بتختلف باختلاف الليد وباختلاف الاكسس وباختلاف النورماليتي. انا نورمال ولا ابنورمال؟ ازاي؟ السيجنال ديبولاريزيشن ده بالنسبه ل في 1 بيقرب ولا بيبعد؟ هيرسم بوزيتيف. اما ار السيجنال ديبولاريزيشن هو نفسه بالنسبه ل في 6 بيقرب ولا بيبعد؟ هيرسم نيجاتيف. تسمى كيو، مش حاجة اسمها ار مقلوبه. مش حاجة اسمها ايه؟ ار مقلوبه. الكيو از ذا فيرست ريس، الار از ذا فيرست بوست، الاس از ذا فيرست نيجاتيف افتر ار. يبقى على حسب الايه؟ الليد. تعالى على الفري وول. الفري وول بالنسبه لفي واحد بيقرب ولا بيبعد؟ يبقى اس النيجاتيف تسمى اس، كان جايب لها ار. نفس الفري وول بالنسبه لفي 6 بيقرب ولا بيبعد؟ بيقرب. اس بوست تسمى ار. يبقى الار دي سببها 6، الار دي سبب ريو. يبقى على حسب الايه؟ الليد اللي ببص فيه ولا لا؟ دي ما تقول ده في ار مقلوبه ودي اس معدوله، مش الكلام ده. الار لابس بوزيتيف والاس لابس نيجاتيف والكيو على حسب كمان الاكسس. يعني ايه على حسب الاكسس؟ يعني الاكسس ده ماشي كده فعمل في دي 6 ار. طب لو الاكسس ده جه كده هيعمل في دي 6 اس، هيخليها نيجاتيف. ما تجيش تقول لي ده ار مقلوبه، مش عارف ار مقلوبه. فهمت الفكره؟ يبقى على حسب الاكسس وعلى حسب انا نورمال ولا اب نورمال. الكيو نورمال سبب 6، لكن بتاع في الانفارش الانفارش كان فيه سبب انفارش. الكيو الطبيعيه دي سبب 6 كده. اما الانفارش بيعمل باثولوجيكال الكيو، يبقى اذا على حسب نورمال ولا اب نورمال. يبقى لا يوجد سبب ثابت للكيو وسبب حد يقول الكيو دي بتاع كذا والار دي بتاع كذا والاس بتاع كذا. لا، الكيو دي ذا فيرست نيجاتيف ايا كان سببها، الرايت دي ذا فيرست بوزيتيف ايا كان سببها، الاس دي ذا فيرست نيجاتيف افتر ار ايا كان. شوف المعلومه عامله ازاي؟ عايز تفهم الكيو كان دي ده ومش عارف الكلام ده، استحاله. ولذلك طالما فهمنا الحكايه دي دلوقتي بس تقدر ارسم لكم الاي سي جي على ايه؟ على الشيت. يلا يا سيدي نمسك الاسئله دي بولاريزيشن. انتوا هتجاوبوا بينج بونج، ها؟ بينج بونج بينج بونج هم. يلا حلوين. اتريال ديبولاريزيشن بالنسبه ل في 1، اتريال ديبولاريزيشن بالنسبه ل في 1 بتقرب ولا بتبعد ولا عمودي؟ عمودي. كان في ويف تطلع باي فيزك. ده الاساس. نادرا تبقى بط، لكن الاساس انها ايه؟ مايتين. لكن بالنسبه لبقيه الليل تعتبر بتقرب. تعتبر ايه؟ بتقرب. لذلك هي بقيه الليل بتبقى. الابينودال ديلي يعمل بي ار سيجمنت فيهم كلهم، خلاص دي منتهيه. بي ار سيجمنت، بي ار سيجمنت، بي ار سيجمنت، بي ار سيجمنت، بي ار سيجمنت. خلاص كده؟ تعالى بقى على الستبس، على الفنتريكولار دي بولاريزيشن. تعالى على الفنتريكولار دي بولاريزيشن، ركزوا معايا قوي. انا هرسم على دي واحد الاول. وبعدين على دي سته، هدول اكستريم. وبعدين على دي ثلاثه اللي ده اللي في النص. خلاص؟ وبعدين اكمل بقى اربعه وخمسه واثنين. حلو الكلام ده؟ يلا يا باشا. بالنسبة لـ بي واحد، الستال دي بولاريزيشن بيقرب ولا بيبعد؟ يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ صغير ولا كبير؟ صغير. صح. سن صغير. صح؟ والفري وول دي بولاريزيشن بيقرب ولا بيبعد؟ بيبعد. يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كبير ولا صغير؟ يبقى اس. فين الكيو؟ مفيش كيو. شفت لك مش لازم ثلاثة كيو موجودين؟ اس ده طلع. احنا بنرسمها طلعت كده على حسب الليزر اللي ببص فيه. تعالى على بي 6. الستال دي بولاريزيشن بالنسبه لبي 6 بيقرب ولا بيبعد؟ بيبعد. اذا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ صغيره ولا كبيره؟ هي كيو. يبقى السيستم اللي عمل هنا ار عمل هنا كيو. طيب الفري وول هديك ثلاث اختيارات بالنسبه لبي 6 بيقرب ولا بيبعد ولا متقاطع بس بيقرب اكتر ما بيبعد؟ متقاطع بيقرب اكتر ما بيبعد. تقسم باي بيزك البوست اكبر من نيجاتيف يبقى ار اس. حلو الكلام ده؟ طيب تعالى على دي ثلاثه. تعالى على دي ثلاثه. الستال دي بولاريزيشن بالنسبه لبي ثلاثه بتقرب ولا بتبعد ولا عمودي؟ عمودي. خلي بالك بقى المفروض ترسم ايه؟ باي بيزك. لما يكون سيستم قد كده بيطلع كهرباء قد كده وعايز اعملها باي فيزيك يعني اوصلها فوق اوصلها تحت ما تبانش. عشان كده السيستم هنا ريلاكس بيه ده عمودي. نصك فوق نصك تحت وانت اصلا قد كده مشبوسه ملي. تمام. بص بقى على الفري وول. الفري وول بالنسبه لبي 3 بيقرب ولا بيبعد ولا عمودي؟ عمودي. فيرسم ايه؟ باي فيزيك. صح ولا لا؟ تعالى بقى على دي 4 ودي 5. بص كده معايا الاكس اهو عمودي على دي ثلاثة وعلى دي أربعة وعلى دي خمسة وعلى دي ستة. بس كل ما بروح هناك كل ما بقى ايه؟ بقرب أكتر ما ببعد. فكل ما البوست في الآر تطول وكل ما النيجاتيف الإس تظهر. صح ولا لا؟ بص كده معايا دي أربعة الآر تولد والإس تظهر. دي خمسة الآر تولد والإس إيه؟ تظهر. مش كده ولا لأ؟ اصبري عليا. ايه اهي صح. ده دي احنا رسمناها كده اهي. يو ار اس اهي. تعالى على دي اثنين. دي اثنين بص بقى دي اثنين عامله ازاي. ادي الاكسس ودي دي اثنين عمودي برضه بس بيبعد اكتر ما بيقرب. يبقى النيجاتيف اكتر من البوست اهي. ار اس برضه. يبقى لما تبص على المنظر كده تحلل دي اهي تلاقي ايه اللي حصل؟ نتيجة إن الأكسس ثابت والليزة عمالة تتقاطع معاه بس كل مرة بتقرب تلاقي البوست عمالة تطول بالتدريج والنجم عمالة تخسر بالإيه؟ التدريج. وهو ما يعرف بإسم نورمال بروجريشن أوف آر والنورمال ريجريشن أوف إس. شوف بقى اللي أنا هقوله دلوقتي. شوف اللي أنا هقوله دلوقتي. الآر أقصر ما يكون في بي واحد. في بي اثنين تطول. في بي ثلاثة تطول. في بي 4 تطول، في بي 5 تطول، في بي 6 تخسر تاني. ليه بقى تخسر تاني؟ لأن الأنجل الأنجل والليدز مش هما الفاكتور الوحيد اللي بيتحكم في الأمبليتيود. في فاكتور تاني اسمه الكوندكتر فريج. الهارت خلصان هنا وفي 6 هنا. بعيد. هيرجع الكوندكتر يتأثروا مرة تانية. عشان كده لو عندي كارديو ميجالي في 6 تطول اطول من في 5. كون دي 6 اطول من دي 5 دي من علامات الليستر انتريكتر هايبر. انما النورمال دي 5 اطول من دي 6 رغم انها مواردي اكتر. لكن دي فاكتور ثاني اسمه ايه؟ كونداكتور ثاني. عرفتوا ليه بشرح المقدمه؟ ارجع بقى هنا اكتر اس في بي 6. طب في 5 صفر، في بي 4 صفر، في بي 3 صفر، في بي 2 صفر، في بي 1 صفر ثاني. ليه؟ لان البنت كان خلصان هنا وبي 1 هنا. الكونداكتور ثاني دي ايه؟ اكبر بترجع تكسر ثاني. يبقى اذا الار اكثر ما يكون في بي 1 تطول بالتدريجي بي 5 وتكسر ثاني في 6. صح ولا لا؟ الاس اكثر ما يكون في بي 1 في 6 اذا وجدت، وتطول بالتدريج في بي 2 وتكسر ثاني في بي ايه؟ 1. طب الكيو؟ الكيو 6 الكيو موجوده في بي 6 لان ال 6 بيبع عن بي 6. هتقول طب ما بيبع 8 عن بي 5. اه بس اقل محاذاه هتلاقي ممكن تلاقي بي 5 كيو بس اصغر شويه. طب ما هو برضه بيبع عن بي 4. اه بس اقل محاذاه. بس كل ما كنت موازي كل ما تاكل من الكيو اكبر. شوف دي موازيه اكتر من دي اكتر من دي. فممكن تلاقي دي 6 الار في دي 4 بالعافيه. يبقى ال 6 الكيو تلاقيها في بي 6 واحتمال في بي 5 ونجم في بي 4 لكن نفر في بي 3 ولا 2 ولا 1. 1 و2 لان ال 6 الاكتيفيشن بتقرب مش بتبعد. والكيو وبي 3 لانها متعامده ما بتترسمش. فنفر انك تلاقي 6 كيو في 1 او 2 او 3. ال 6 كيو مؤكده في بي 6 محتمله في بي 5 نادره في بي 4 النفر انما نفر في بي 1 و2 و3. وبالتالي اوصف لي يا دكتور الكيو ار اس في الشيب تري. الار اكثر ما يكون في بي 1 وتطول تدريجيا لبي 5 وتكسر ثاني بي 6. الاس اكثر ما يكون في بي 6 اذا وجدت وتطول تدريجيا لبي 2 وتكسر ثاني بي 1. الكيو السته الكيو موجوده في بي 6 محتمله في بي 4 وانا 5 ونازله في 4 لكن نفر في 1 2 او 3. يبقى معلومه ان مش الار طول ما تروح الشمال عماله تطول والاس عماله تقصر. معنى هذا الكلام ان هتيجي عند ليد معين هيبقى الار قد ليه؟ هذا الليد يسمى الترانزيشنال زون، مرحله التحول. هذه الترانزيشنال زون في بي 3 ولما تتاخر تبقى بي 4. لما تتاخر تبقى بي 4. وصلت لبي 4 ولسه الار اقصر من الاس يبقى الار كده ما بتطولش بالمعدل الطبيعي. سموها فور بروجريشن اوف ذا ار ويف اللي بطلش مع الاسكيميا ومع الانفاركشن ومع السي او دي ومع الليفت فينتريكولار هايبرتروفي وليها اسوسي والليفت فاضي وليها اسوسي جدا والانترا فينتريكولار كونداكشن دي. يبقى نورمال الار بتطول بالتدريج تبقى قد الاس عند بي 3 ولما تتاخر تبقى عند بي 4. انما وصلت لبي 4 ولسه الار ما تطولش اكثر من الاس ده اسمه بور بروجريشن اوف ار ويف. ده اب نورمال ده اب نورمال. طب ايه يا اخويا؟ خلي بالك بالنسبه لبي 1 الريبولاريزيشن بيقرب من بي 1 والري لما يقرب يرسم ايه؟ نيجاتيف. اهي عشان كده التي بي 1 غالبا نيجاتيف. نادرا تبقى بوزيتيف لكن غالبا ايه؟ نيجاتيف. الباقي كله بوزيتيف. يعني نيجاتيف بس بي 1 تبقى بوزيتيف في الباقي. وبالتالي يا دكتور تقدر دلوقتي خلي بالك ما بقولش برامج. انا لما اقول برامج ما بقولش دي طولها كذا وعرضها كذا ده حكايه. انا بقول لك بس كل ويف جت منين؟ كل ويف جت منين؟ عارفين؟ سبب تخلفنا ان احنا لا نتعامل مع الجامعه لانها جامعه. جامعه في كل حته في العالم تعليم اكاديمي محترم. عندنا هنا لابسه بص بص على دي سته لقيت ودان الارنب يبقى دي رايت باند. لقيت ودان الارنب عند دي ارنب ده ليفت باند. لقيت العجل بطن امه يبقى ده من دي بريما سوبر. ده طريقه. بص على الميكروسكوب لقيت المطرش يبقى ده مش عارف ايه. لقيت البلاط يبقى ده مش عارف ايه. لقيت الصراغير الصابون العالم كله كل حته في العالم. شهادة كلية علوم ولا كلية هندسة ولا كلية زراعة أكاديمي أكاديمي شغل محترم. مش معقول إحنا بنهرب من الكلية إنها شغالة أي كلام ورايحين ناخد الدرس نلاقي الدرس في أي كلام. ما ينفعش. ما حاجين ليه تضيع وقتك؟ عايز تتعلم صح. خلي بالك اسمع اللي أنا هقوله عشان أنت هتخرج من الحصة حافظ الكلام ده. أنا ما بقولش برامترز النهاردة خالص. احفظ معايا. احفظ معايا. أنا اللي هقول. بي ويف انا اللي هقول سببها اتريال دي بولاريزيشن اتجاهها بوزيتيف في كل الليد نيجاتيف في اي بي ار مي بي باي فيزيك في بي 1. قالوا الكلام ده؟ سي ويف سببها ديسندنج ليمب of ventricular repolarization. T wave. اتجاه positive في كل ليد, negative في AVR, maybe negative في V1. TR segment تمثل الابينودال ديلي, ايزو الكتريك في كل ليد. PR interval دي T wave زائد PR segment. ST segment تمثل البلاتو اوف ventricular repolarization, ايزو الكتريكال كل ليد. QRS تمثل الventricular depolarization, تمثل الventricular depolarization وهي مكونة من Q و R و S. ال Q is the first negative, ال R is the first positive, ال S is the first negative after R. ملحوظتين, الملحوظة الأولى بتقول مش كل QRS تحتوي على Q and R and S, but it may be monophasic, R بس أو Q بس. Biphasic, RS أو QR. Triphasic, QRS أو RS أو داش. على حسب إيه بيطلع الشكل, على حسب الليد اللي ببص فيه, على حسب الاكسس. حتى لو نفس الليد عند كذا واحد باكسسات مختلفة يديني اشكال مختلفة, وعلى حسب النورماليتي انا نورمال ولا ابنورمال. الملحوظة الثانية بتقول لا يوجد سبب ثابت للكيو ولا سبب ثابت للار ولا سبب ثابت للاس, ولكن دي حاجة بتختلف باختلاف الليد واختلاف الاكسس واختلاف النورماليتي. فالكيو از ذا فيرست نيجاتيف ايا كان سببها, الار از ذا فيرست بوزيتيف ايا كان سببها, الاس از ذا فيرست ملحوظات متعلقة بالشستري. الار ويف شوز نورمال بروجريشن من في 1 لفي 6 لفي 5 تكسر ثاني في 6 بصرف النظر عن الميكانيزم. خلاص الميكانيزمات تكسر مرة واحدة يعني احفظ. الاس اكبر ما يكون في 6 تطول في السنتريك لغاية في 2 وتكسر ثاني عند في 1. السبتال كيو بتبقى موجودة في 6 maybe في 5 rarely في 4 never في 1 و 2 و 3. الترانزيشنال زون هو الزون اللي بيبقى فيه الار قد الاس بالظبط, ده عادة في 3 وعند بعض الناس في 4. لو وصلت ال في 4 ولسه الار اقصر من الاس, ده معناه ان الار ما بتتوقفش بالمعدل الكافي, ده يسمى فور بروجريشن اوف ذا ار ويف, وده يعتبر ابنورمال. انا اتفق معاك.